عليكم السلام والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما لو دفع الظالم جائزة إلى شخص ذلك الشخص يعلم باشتمال أموال الظالم على حرام في الجملة، فهل تحل له الجائزة أو لا؟ مقتضى العلم الإجمالي وكون الشبهة محصورة والدخول دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء، مقتضى كل هذه شنو؟ وجوب الاجتناب عنه. لكن جاءت روايات وقالت يجوز، فهل نرفع اليد عن تلك النصوص عن تلك القاعدة لأجل الناس أو لا؟ القاعدة جدا مقاومة، لا يمكن رفع اليد عنها لأجل الناس. هسا انحلال القاعدة يمكن أن يكون تارة بخروج طرف من الأطراف عن محل أو غير محصورة، أو نحمل فعل المسلم على الصحيح، وهذا بالنتيجة الظالم مسلم يحمل على الصحيح. قلنا قد يخدش في حمل فعله على، وهذا لا أبالي كيف يحمل على الصحيح، من الإنسان اللي ذر الدين عنده إذا شككنا في فعله نحمله على أما الشخص اللي هو منا نسيف يقتل أو يضرب يعتدي، هذا تحتمل في حقه أنه يراعي الحلال والحرام في الأموال. واضح المطلب؟ فالحامل على الكذا شوية مشكل. خل نقرأ العبارة حتى ننتهي من هذه الصورة. قال نعم قرينا هذه أظن وصلنا إلى لكن الظاهر وأما عدم الحمل. خب أنا رحت أطفر بالتطبيق، هذا اللي طبقناه فيما سبق حتى الربط بال، قال نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث أنه مقدم، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. هذه الخدشة مقبولة، لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموحة. الأصحاب كلهم ما شاء الله شي يقولون مشوها أحسن. وأما عدم الحمل على واضح له لا، وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف، أكو كأنه عدنا هذه الخدشة شو وقت تجي هذه اللي تقدمت إذا كان الظالم يعلم تفصيلا أن هذا حرام وشاله رف أخذ الحرام وأعطاه هدية لي، هذا هنا الخدشة واضحة وما يمكن حمل حينئذ على الصح. أو كان الظالم السلطان شاكا في ما بيده أنه حرام أو حلال، شك بدوي، إحنا هم نحمل، نقول ما دام شك بدوي نحمل على الصحيح. ففي صورة العلم تفصيلا وفي صورة الشك البدوي تطبيق قاعدة حمل الفعل على الصحيح ما بي أي مشكلة وخدشة، عفوا حينئذ الحمل على الصحيح حينئذ ماذا يكون شنو؟ قد يكون مخدوشا ويعلم بأنه شاك ولا يبالي، هذا الحمل على الصحيح مشكل. لما هو جاك شلون نحمل على الصحيح؟ لما جاك من دون ان يتفحص معناه ما يدير باله. واما اذا كان عالما بالعلم الاجمالي بان جمله من الاموال، واحد من الاموال اللي بيده هو شنو؟ حرام. هذا بعد داخل هذا في قوله فهو كمن اقدم على ما في يده، الى ان قال ولم يقل احد بحمله على الصحيح. فاكو عندنا جهتين للمنع، واحده كون الشخص لا يبالي لا ابالي لا ابالي، وهذا اللي ذكر المصنف بانه شنو خدش لكن يظهر من الاصحاب انه مشيها. واحده لا، هذا اللي الان رحنا نقراها علم اجمالي، عند علم اجمالي، لما عند علم اجمالي اما هذا حرام واما هذا حرام. قبل ما ياخذ هذا ويدفعه لي هو مكلف بالاجتناب عن هذا وعن ذاك او لا؟ ها مكلف او لا؟ اقتضاء اقتضاء اقتضاء علما يعلم بان اما هذا حرام او هذا حرام. خوش شبه محصوره واثنينات داخل مع الابتلاء هو الظالم. فاقتضاء للعلم الاجمالي ومنجزيته احسنت، فيكون هذا حرام ما نقول واقعا، هذا حرام ظاهرا، هذا صحيح او لا. فلو خالف واخذ واعطاني هذا حمل على الصحيح، ما مكلف بالاجتناب عنه، شلون حمل على الصحيح؟ أعيد له واضح ها سيدنا واضح. قال وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة، يعني علم إجمالا بكون أحد هذين الشيئين حرام وأخذ ألف وأعطاني وترك باء له، هذا مكلف بالإجتناب عن ألف وباء، فما يمكن حمل فعل على الصحيح. قال وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، عدم الحمل هنا ما يمكن حمل على الصحيح. لماذا؟ فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع، لأنه مكلف بالاجتناب عن كليهما ظاهرا، مكلف بالاجتناب فلا يحمل على الصحيح الواقعي. فتأمل هو هم الشيخ يقول فإن المقام لا يخلو عن إشكال يحتاج إلى وقفة أوسع من هذه. وعلى أي تقدير أمشي؟ لو ما يكون عبارة أخرى عن مشروع الأصحاب ياه، بس بعبارة فنية أخرى، يعني هاي موضوع مشروع مصر، هاي واضح أنه إحنا عندنا نجي أصحاب الصحة، لا هناك لعله حتى لو ما ملتفت إلى وجود شنو شيء من هذا شاك كذا، لا أبالي إنسان لا أبالي لا أبالي، يمكن أن تطبق في حقه قاعدة الصحة أو لا؟ يقول قد يخدش إلا أنه شنو أصحاب مشوا، أما هنا أنا لا، لأنه لا يبالي عم من كونه ملتفت أو ما ملتفت. إيه وعلى أي تقدير؟ سقلنا بإمكان الحمل على الصحة، حمل فعل هذا الجائر على الصحيح، قلنا بعدم الإمكان، فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع سائر مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. أقول لك شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، واحد من الشرائط شنو؟ واحد من شرائط أن الشبهة المحصورة موجبة للاحتياط، أحسن دخول تحت محل الابتلاء، عدم الاضطرار إلى واحد كذا اللي تذكر. لم يثبت من النص ولا الفتوى، يعني لم يثبت، أنت بدل على المنبر بدل، لم يثبت بدليل، لأن الدليل هو إما السيرة إما باوع العبارة، لم يثبت من النص والفتية الدليل، لأنه الدليل هو إما نص نص، هذا يعني إما آية أو رواية. ولا فتوى. فتوى يعني شنو؟ ها؟ لا لا تجيب شهرة أقوى من الشهرة. لما الكريم صير كريم بعد. فأجماع ماكو دليل لا نص ولا إجماع. طبيعي سيرة هذا همات ما أشار له لأنه أحد فيدري فردي الإجماع لكن ما يسمى فتوى. فتوى إشارة لعله إلى أي. المهم لم يثبت بدليل مع اجتماع كل شروط قاعدة الاحتياط في الشبهة المعزولة لم يثبت بالدليل أنه ما يوجب رفع اليد عن من؟ يعني عن عما تقتضيه القاعدة. قاعدة وجوب له كانوا قاعدة لهذا هذا فرد شنو؟ خط أحمر ما يصير إلا ب إيه شيء إيه. وذكر رواية سابقة كلها إيه ممكن حملها على من؟ ممكن حملها على خلاف ما تقتضي خارج عن محل الابتلاء حمل على الصحة كذا إيه. قال فلم يثبت من النص مع اجتماع كذا عدم وجوب الاجتناب في المقام لم يثبت وإلغاء تلك القاعدة. وأوضح ما في هذا الباب يعني أوضح عبارة نأتي بها لكن مو نص من فتاوى القوم ما يدل على أنه لا نضحي بمن ما نرفع يعني أوضح عبارة تدل على أن فقيه من الفقهاء لم يرفع يده عما لأجل النص مع وجود هذه النصوص ومع ذلك هو ماذا حكم بالاجتناب. وإذا في موردهم في موردهم في مورد في مورد جوز الارتكاب لا لأجل لا لأجل لا لا لأجل النص لأجل أمر آخر فيظهر أن النص أخذه هذا صاحبنا ابن إدريس ووضعه إلى جنب القرآن ومفاتيح الجنان والوسائل هناك حط قال إيه. فإما أن يعمل بالاحتياط ويضحى بالنص وإما إذا ما نريد نعمل بالاحتياط ماذا لأجل فذلك لأجل خارج عن محل الابتلاء لأجل كون الشبهة غير محصورة مو لأجل النص. النص عندك أنه لا يقاوم القاعدة ما دام الشبهة محصورة القاعدة وجوب الاحتياط النص ما يقدر يجي يغير. فإذا اجانا نص نقول له تفضل مولانا هذا من أي فقيه قال بذلك ابن إدريس رحمة الله عليه. واضح المطلب؟ قال وأوضح ما في هذا الباب يعني الأوضح أن جوائز السلطان إذا هكذا تقول أوضح ما في الباب في أن في مقام الدلالة على أن جوائز السلطان يجب فيها الاحتياط ولا يحل أخذها لأجل الناس هو هذا يجب الاحتياط لأجل الناس ما يجوز جوائز السلطان. إذا جوزنا أخذها ما مو لأجل الناس لأجل عدم تمامية القاعدة إيه القاعدة خرمناها طلعنا واحد خارج محل الابتلاء سوينا الشبهة غير محصورة ما أدري كذا مو لأجل الناس لأن الناس لا يقاوم القاعدة. قال وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر حيث قال إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إذا كان المجاز اللي يطو جائزة يعلم أن في الأموال اللي عند المجيز عند الجائر عند السارق عند الغاصب شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين وياي العبارة بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته الجائر أو التي يأخذها من جهة الخراج مخلوطة بس هذه الجائزة اللي طاني إياها هل هي من تلك المغصوبة أو لا؟ مو من المغصوبة، من أموال الخاصة، من الحلال. هم تجي نذورات، هم تجي شنو؟ مغصوبات. هاي الجائزة من ياهو ما أدري، بس أدري أكو حرام. إيش قال ابن إدريس؟ قال فلا بأس بشرائه منه. طبيعي، فلا بأس، فلا بأس، احنا بحثنا جوائز، فلا بأس أخذه، فلا بأس بأكله إذا عزمني هناك وليمة، واضح؟ فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته، جزاكم الله، وقبول صلته هدية. ليش؟ شوف علل، ما قال لأجل الناس، قال لأنها صارت بمنزلة المستهلك. التفتت شنو؟ شلون أقول لك صارت مستهلك؟ هو جاي يعلل، لأنه غير قادر على ردها بعينها، لأنه هذه بعد لما انخلطت عند الجائر، ياهي رقم واحد هي المغصوبة، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، ما معلوم، فصارت مستهلكة. واضح المطلب؟ الشيخ الأنصاري بس هذا يقوله، يقول انظر تجويز ذلك المال لا من جهة النص، بل لأجل القاعدة كأنه جعله، لكن مو قاعدة وجوب الاحتياط، لأنه لا يراها قابلة للتطبيق هنا من جهة الاستهلاك. قاعدة ثانوية، عندنا قاعدة أولية تقول ما دام عندك علم إجمالي يجب الاحتياط، هاي قاعدة أولية. إذا خرج واحد عن محل الابتلاء شو يصير؟ قاعدة ثانوية، لا يجب الاحتياط، أن يجري في الطرف الآخر بلا معارض. الأصل المؤمن موت قلنا له لا. إذا كانت الشبهة غير محصورة أم لا يجب الاحتياط، إذا عندنا ما يمكن حمل على الصحة يد المسلم أم لا يجب الاحتياط. هسه هنا أتى بالاستهلاك. الشيخ الأنصاري يقول الاستهلاك مو بعيد مراده، يعني الشبهة غير محصورة. ولا شلون استهلاك؟ يعني على أي أساس استهلاك؟ هو إذا محصورة استهلاك ما يقولون، وخصوصا جاي يقول لأنه غير قادر. إذا كانت في محصور يمكن ردها، إذا كانت كأنه هج بالذهن يجي لأول وهلة، فإذا هذا لأن مستهلك مستهلكة، كيف لأنه غير قادر على الرد؟ تعليل بالاستهلاك قد يكون إشارة إلى كون الشبهة غير محصور، فخارج عن محل بحثنا راح يكون حين نحن كلامنا وين؟ أصلا الجوائز إلما الناظرة إذا الشبهة محصورة، أصلا فعل حمل فعل المسلم على الصحيح أو الخروج عن محل الابتلاء أين نستفيد منه؟ أين نحتاج إليه؟ في المحصورة، في غير المحصورة هي أصلا من الأول ابتداء خارج عن. واضح المطلب؟ ذاك ما نحتاج له إلى مؤونة. بعدين حط الشيخ فتأمل في المقام، يعني شنو فتأمل؟ يقول هذا يمكن أن يقال بأنه ليش؟ لا، بعدين في مناقشة الشيخ، في مناقشة الشيخ مو قال الشيخ يقول على أنه هذا الكلام لابن إدريس يمكن حمل عليه من على الشبهة غير المحصورة، لأن ذكر تعليل وهو الاستهلاك، مو بعيد أن يريد من الاستهلاك الشبهة غير المحصورة، وإلا إذا ما يريد الشبهة غير المحصورة، وإلا إذا ما يريد الشبهة غير المحصورة ويرد عليه بأنه أيها الحليق أنت شنو تقول على أنه يجوز التصرف لأنه غير مستهلك، لو الناس تتمسك به حتى يجوز لك التصرف، لو إذا الناس ما تقبله القاعدة شنو تقول لك؟ لا تتصرف الا اذا تريد من الاستهلاك. شنو الشبهه غير المحصوره؟ راح يخرج عن محل كلامنا. بعدين قال فتامل، ربما اشاره الى انه يا بتر كلام الشهيد كلام ابن ادريس ما مختص بالشبهه غير المحصوره. الاستهلاك ما يريد من عند الشبهه غير المحصوره، بل يريد وغير المحصوره، يعني يريد يريد المحصوره. المحصوره يريدها، يريدها المحصوره. ليش؟ بقرينه التعليل، لانه غير قادر على، لان هذا غير قادر على ردها، كما ياتي في غير المحصوره ياتي في المحصوره، في المحصوره غير قادر على ردها، فليش تخصصها بغير الاستهلاك؟ شوف شوف شوف شوف، عندك شيئين عنوانين، استهلاك واحد وواحد عدم القدرة على الاستهلاك. ما تقدر تقول في المحصورة استهلاك، بل في غير المحصورة لعله قضية الاستهلاك، ملازم الأعداد الأخرى أكثر هواية، صحيح أو لا؟ أما عدم القدرة على الرد، هذا كما يأتي في غير المحصورة يأتي غفل المحصورة، ما يمكن الرد. ما أدري ياهي، مو أجي أشيل أنا خمس أشياء عشر أشياء أرجع لهي، فإذا مقتضى الاستهلاك القول بأن مراده هي غير المحصورة، لكن التعليل اللي مذكور بالأخير لأنه غير قادر على الرد هذا يجتمع حتى مع كون الشبهة محصورة. قال وقريب منها، هذا مو فقط ابن إدريس الحلي، وقريب منها عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، هاي ما مذكور ولا لأنها صارت أصل التعليل. ولا ريب، لعله همات هذا بس اللي بذهني هذا لعله يريد شنو التعليل الثاني مو الأول، بس هذا مو مهم ترى، هذا مو مهم، ولا لأن احنا كلامنا الآن عبارة الحلي، مو أنه إلى عبارة أخرى أكون لعلم آخر أو لا. هذا ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال، مو قال فلا بأس بشرائه فلا بأس بصلته، إذا تسأله تقول ليش ما يقول لك والرواية ما يقول لك للناس، يقول لك شنو لأنه بمنزلة المزل. ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، بل إلى ما زعمه من القاعدة، وهي القاعدة تامة ولا يخفى عدم تماميتها، هذه ما تسوي لك المطلب شنو أنه يجوز لك أن تتصرف وتمتنع عن الجميع إلا إذا خرجت عن كونها معصورة إلى غير إلا أن يريد به الشبهة غير المحصورة، وإلا إذا محصورة وداخل محل الابتلاء، على أي أساس أنت تقول يجوز التصرف؟ ما يجوز ما دام محصورة وكلها داخل محل الابتلاء، ما يجوز. بل إذا تقول نص على عين وراس، إذا ما تريد النص القاعدة شو تقول لك؟ لازم تجتنب، إلا إذا تريد الشبهة غير المحصورة. لذا قال ولا يخفى عدم تمامية القاعدة إلا أن يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك، القرينة الأولى للتعليل، لأنه من فتأمل، لعله إشارة إلى أنه هو بالتعليل الثاني يلتئم حتى مع المحصورة، فراح يوسع جيد. الصورة الثالثة أي لأنها قد تكون تعليل المستحيل، ياهو لأنها تعليل لأصل الدليل. إيه وعلل الاستهلاك بهذا، أي على الوسع الدائرة، يعني هذا التعليل راح يوسع، لأن العلة تعمم وتخصص. الصورة الثالثة خلاف الصورتين الأولى والثانية، يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، ما أخذه، ما يأخذه، ما في يده. هو الآن أنا أعلم بحرمة ما في يدي تفصيلا. كان أجمل مثلا في الأول لا أعلم بأصل وجود حرام في أموال الظالم، في الثاني أعلم بوجود حرام في أموال الظالم والجائر والسارق والغاصب، لكن لا أعلم بأن ما دفعه حرام تفصيلا ولا إجمالا. الآن لا أعلم بأن ما دفعه لي حرام تفصيلا، لكن تارة يكون العلم بالحرمة قبل الأخذ، وأخرى يكون العلم بالحرمة تفصيلا بعد ال... واضح لولا؟ وهنا تارة يقع الكلام، تارة يقع الكلام في الأخذ، وأخرى يقع الكلام في غير الأخذ من ال أمور الأخرى. إذا لا أعلم بأن ما يدفعه لي حرام، لكن أعلم إجمالا بأنه، فهذا يأتي الكلام المتقدم في الصورة الثانية هنا. هذا بلحاظ الأخذ، هل يجوز الأخذ أو لا؟ وإذا مجبر على الأخذ حينئذ تقية، خوش أسوي تقية خائف. احنا قلنا بالثاني ما يجوز مثلا، القاعدة تقتضي عدم الأخذ، لكن تقية ما أقدر، ما أستطيع أنا أقول له ما أريد. يفهم مرة مرتين ثلاثة يفهم، فحينئذ يكون أخذي جائزا، وإلا إذا ما أعيش حالة تقية الأخذ حرام. يمكنني أن أمتنع أقول له شكرا جزيلا مولانا، الدعوة دعاني أقول له صايم أفرى، ما الآن ما أدى أكل الآن صايم، أقدر أوري أقول له صايم يعني كنت صائما فيما سبق، فرد شكل من الأشكال على الحاصل، ما نقول كذب لا. فحينئذ الأخذ يكون حراما إذا كان خارج عن دائرة محل التقية ونحوها. واضح؟ هسه الكلام إذا صار بيدي، هسه علمت سابقا وأخذته، أو علمت لم كنت أجهل أخذته ثم علمت. الآن الكلام مو بالأخذ، الآن الكلام نريد نتكلم الأخذ حرام إذا ما أعيش حالة تقية، إذا ما أعيش حالة اضطرار خوف، إذا الكلام الآن صار بيدي، أرسلوا لي هدية وخذتها أنا، مش مدريني هذا خذتها بدي. تارة يعلم قبل وقوعها في يده أنها حرام تفصيلا، وأخرى بعد أن تقع في يده، ساعة وقوعها بيده كان جاهلا، بعد ذلك بيوم يوميا أخبره أخوه بأن هذا مغصوب من فلان، أقلب هذا تشوف موجود تحتها شنو، أنها ملك فلان. أما إذا كان يعلم قبل أن يأخذها بأنها حرام، خب أخذها يكون حينئذ حرام، أو إيده تكون يد ضمان، لو يد ضمان أو يد طبيعي. هنا نجي نقول إذا ما كان يعيش حالة تقية، هذا كله يعلم بأنها قبل الأخذ يعلم بأنها هذه شنو مغصوبة، إذا ما يعيش حالة تقية فالأخذ شي يكون حرام، واليد يد عادية، ويكون ضامنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإذا أخذتها تقية أعيش حالة تقية ما أقدر أردها، بس أعلم أنها حرام هنا إذا أخذها بعنوان الحفظ مع قصد حفظها لإيصالها إلمن إلى مالكها مو ضامن، وإذا ما قاصد ضامن حتى لو كان يعيش حالة الخوف. ليش؟ لأن التقية تندفع بمن بأن يقصد ذلك. قلت ظالم مش مدري أنا بقلبي قاصد الرد أو مو قاصد، فإذا قصدت الرد ما رح يفهم الظالم، لا يفهم، فتندفع التقية بذلك. فإذا ما قصدت حين الأخذ أكون أيضا ضامنا. واضح المطلب؟ ايه ما دام ما عيش على التقيه، اذا عشت على التقيه الاخذ ماذا؟ ما بيفرد شيء، لكنه مع القصد ما يكون، من دون قصد ضامن. لان تتاتى التقيه بالاخذ قاصدا ردها الى مالكها والاحتفاظ بها. ومو انه يقول شو اسوي بعد ورطني الظالم، انا لله وانا اليه راجعون. تقدر خو تقصد، تستطيع ان تقصد الأخذ حفظا إيصالا إلى مالكها. قال الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، ولا إشكال في حرمته، حرمة الأخذ حينئذ على الأخذ ولو إمساكا، حتى لو أخذ هذا الإناء وأضعه في مثلا ماذا في محله المناسب للزينة للكذا من دون استعمال، لكن أخذه هو هذا ينطبق عليه، لا يحل ماله لأن الإمساك هذا تصرف. ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ، إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده وإما أن يكون بعده. فإن كان علمه بالحرمة فإن كان قبله قبل الوقوع في يده، يعني يوم السبت علم بالحرمة، يوم الأحد دفعه الظالم جائزة له، لم يجز له أن يأخذه بغير يعني لم يجز له أن يضع يده عليه يمسكه كل هذه الأنحاء تكون محرمة بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقية. اختيارا واضح حرام، تقية خو يعيش حالة التقية، صاحبنا خطية أخذ، قال لأن أخذه بغير هذه النية بغير نية الحفظ والرد إلى صاحبه تصرف لم يعلم رضا صاحبه به، والتقية تتأدى بقصد الرد، تندفع يعني التقية إذا قصد الرد. ذاك ما دخل قلبه، حتى لو يقول له أنا أريد أن تأخذه لا بنية الرد، هو يقصد ذاك لا يعلم ما يقصد. واضح أو لا؟ أعيد هاي العبارة الأخيرة أو لا؟ المالك، مالك العين المغصوبة، مالك المغصوب لازم يردها إلى المالك. أعيد المطلب لو واضح. والتقية تتأتى بقصد الرد، فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا، وإذا غاصبا تترتب عليه أحكام، مو فإن أخذه بغير هذه النية كان بحكم الغاصب، لا غاصبا لأنه يتمكن من مكان السلطان ايه بعد يتمكن من الاخذ بقصد الحفظ والرد ولم يفعل ذلك، طبيعي كان غاصبا. سأقول حكم الغاصب لعله انسب، لعله بس هو غاصب، لا مع العلم غاصب يكون. ايه ذاك اللي يشتري من دون ان يعلم، يأخذ من دون أن يعلم. يعني قل الصورة الثانية اللي الآن راح تجينا يعني كان يجهل حين الأخذ، بعد ذلك جاء أخوه وأخبره بأن ما أخذته جائزة هو ماذا ملك فلان شخص. هنا حين الأخذ يكون بحكم الغاصب، يعني يجهل. الآن فما بعد نتكلم به، هل يكون غاصبا أو يبقى أو يزول عنه حكم الغصب أيضا؟ سأل الآن بعد قليل نذكر. قال فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا تترتب عليه أحكامه. شنو الأحكام؟ هذه بعد تأتي الإشارة إليها بعد قليل. يجب الرد، الفحص عن مالكها. بعض هذه الأحكام مختصة بالغاصب ومن بحكم، وبعض هذه الأحكام مشتركة حتى لو لم يكن غاصبا. والفحص عن المالك هذا سواء كان غاصبا أو غير غاصب يفحص عن المالك حتى يدفعها إليه مثلا، قد يقال. أو مثلا شنو؟ الأحكام 7-8 نذكرها بعد قليل، بعضها مختصة بعضها مشتركة. قال وإن أخذه بنية الرد، أما إذا أخذه بنية الرد كان يعلم، لكن أخذه بنية الرد كان محسنا. خب طبيعي كان محسنا، الآية تبين كبرى وهي وما على المحسنين من، هاي تبين كبرى، صغراها أي شيء موردنا. كان محسنا، الأخذ إحسان، وما على المحسن الكبرى ماذا؟ وما على المحسن، فلا ضمان فلا حرمة. واضح أو لا؟ هذا قياس، ترى تشكيل قياس، إشارة إلى لا ملك ما يملك يعلم بإيه. قال وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية تترتب، هاي من عندي تترتب عليها، على الأمانة الشرعية أحكامها. شنو أحكام الأمانة الشرعية؟ يجب الفحص، لا يجب الفحص، يجب يجب الإقباض أو يكفي، أذهب أخذ تاكسي تلفوني وأذهب، لا علمت بصاحبها أوصلها أو لا، رفع اليد التخلية كافي، هاي أحكام خاصة على الأمانة الشرعية. واضح؟ أما إذا كان العلم حاصلا بعد الأخذ، بعد الوقوع في اليد، يوم السبت يوم الأحد عندما دفعت لي الجائزة في المثال المتقدم كنت جاهلا بكونها حرام تفصيلا، يوم الأحد يوم الاثنين أخبرني أخي، خب هنا أكون ضامن أو لا؟ قطعا تكليفا شنو؟ مو حرام أخذي، لأن كنت أجل حامل فعل على الصحيح الجائر، أصور من أملاك جيد. طيب ايش مدريني وهب الأمير ما لا يملك؟ الصورة الثانية ها؟ أحسد الصورة الثانية وحمل فعل على الصحيح إلى غير ذلك. الآن يوم الاثنين علمت بأنه مال مغصوب ومالكه زيد الفلاني، هنا أفتونا مأجورين من الآن فصاعدا، أكون فاعلا للحرام بوضع يدي؟ اثنين أفتونا مأجورين، يدي يد ضمان من الأول أو من الآن أو ليست يد ضمان؟ 3 أقوال أو احتمالات بالأحرى يذكر في المقام الشيخ الأنصاري. الاحتمال الأول يقول نفس الكلام اللي ذكرناه في الصورة الأولى، اللي يوم الأحد لما أعطوا الجائزة هو كان من يوم السبت يعلم، إيش قلنا يوم الأحد بأخذه إيش يكون؟ إيش قلنا؟ إذا ناوي الحفظ بأخذه شيكون محسن وما على المحسنين من سبيل، وإذا ما ناوي الحفظ يكون من اللحظة الأولى أحسنت عاديا متعديا وضامنا. أعيد أو لاش قلنا هنا الشيخ الأنصاري يقول نفس الكلام يأتي، واضح؟ أكو احتمال ثاني في المقام، وقلنا في المقام يذكر الشيخ إيش قد ثلاث احتمالات، ثلاث نظريات يمكن أن يقال بها، لكن السائلها كلها قائل، بعضها يوجد قائل، المهم ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هذا اللي قلنا، نقول لأبويا ارجع إلى نيتك أنت، ساعة التي أخذت من الظالم وأنت تعلم هل كنت محسنا قاصدا للرد أو لا؟ الآن بعد أن علمت يوم الاثنين بأنه حرام، الآن شنو أنت؟ يلا قل لي بقلبك ما هو موجود في قلبك، الإبقاء لأجل الرد لتكون محسنا ولا تكون ظالم ضامنا، أو لا طمأت بالجائزة مو بنية الرد؟ لأنه عندما أخذها بالأمس وكان يجهل أنها ملك لزيد المغصوب منه، أخذها بنية الحفظ أو التملك، ها تملك، الآن بعد أن علمت يلا من الآن فصاعدا نية الحفظ أو نية التملك، إذا نية التملك أنت هذه شنو حرام، إذا لا بنية العفو محسن وجيه. بعد العلم. أي أحسنت. الاحتمال الثاني يقول لا الشيخ هنا هذا ضامن، ما عليك ناوي الحفظ أو ناوي التملك، يعني حتى لو ناوي الحفظ أخذه ما كان بحق، يجهل نقول ما يضرب يوم القيامة تكليفا، ما يضرب ضمان، شو له ربط الضمان ما يتبع التكليف، واضح له لا؟ الطفل ما مكلف، إذا كسر آنية الغير ضامن، الولي يخرج من أموال الطفل، واضح أو لا؟ أعيد له ماشي الحال. الصورة الأولى ضمان ماكو؟ وين بالصورة الأولى؟ ليش ذاك منتهين منه؟ ذاك أخو كان يعلم. أخو خاصب بعد أحكام الغصب بعد ذاك واضح من أوضح مصادر، يؤخذ بأشق الأحوال قد يقال. أي ذاك منتهين منه. الكلام هنا ساعة اللي أخذ ما كان يعلم. ما مكل ما حرام ما مرتكب. أي فهنا ما أكو احتمال أنه لا يكون ضامنا، الشيخ الأنصاري يقول لا احتمال قوي أنه يكون ضامنا، حتى لو نوى بعد العلم أنه يحتفظ بها لردها. ليش؟ لأن الدليل يقول على اليد ما أخذت، هذه خرج منها ما إذا الشارع ابتداء قال احفظها، ابتداء قال شنو المالك احفظها، هنا ابتداء للمالك قال احفظها يوم الأحد، للمالك قال احفظها ولا الشارع قال احفظها، يوم الاثنين لما علمت هنا شنو الشارع يقول لك هذه احفظها، لكن انت ما تريد تحفظها سالة، عفوا هنا حتى لو الشارع يقول لك احفظها على اليد من اول هي ماشي حالها، العربان السيارة ماشية بها، هذا الاحتمال الثاني. فاذا هذان الاحتمالان الاول والثاني، الثاني يثبت الضمان مطلقا، الاول يفصل يقول الان انت شنو يلا الان باقي على نية التملك بعد ما علمت، أو تنقلب هذه النية إلى نية الحفظ، إذا نية الحفظ محسن وجيه، إذا نية التملك فإذن هذان واحتمالان الأولان يشتركان في الضمان، لكن واحد يثبت الضمان مطلقا حتى لو نوى الحظ بعد العلم. الأولي يقول لا، إذا نويت الحفظ تصير محسن وجيه. احتمال ثالث موجود، ذهب إليه صاحب المسالك قال لا، هنا الضمان ماكو، ما دام أنت قبضت جهلا هذه الجائزة يدك ما تكون مشمولة لي على اليد ما أخذت، لأن هي هاي شنو إيدك يد أمانية، يد أمانية ما مشمولة إلى على اليد ما أخذت، فلما يد أمانية لما علمت إن شك أنه انقلب عدم الضمان إلى نستصحب عدم الضمان. هكذا ذكر صاحب المسالك. فإذا ثلاث احتمالات موجودة في المقام. خلنا نقرأ هذا المقدار شويون. قال وإن كان العلم به المناسب شنو؟ بها بالحرمة. أي وإن كان العلم به بعد وقوعه المال المغصوب في يده، قلنا كم احتمال أكو؟ ثلاثة. فكان كذلك أيضا كالسابق. السابق إش كان؟ نية رد. نقول نية رد أو نية تملك. فالآن بعدما علمت يوم الاثنين إذا بعد ما أكمل، ويحتمل هذا الاحتمال الثاني ويحتمل قويا الضمان هنا، يعني مطلقا بعد ما نفصل، يعني حتى لو نوى الحفظ إيه، لو نوى التملك واضح. لماذا يحتمل الضمان مطلقا؟ قال لأنه أخذه يوم السبت وهو جاهل، أخذه بنية التملك، لأنه كان يتصور أنه أموال الظالم هذه اللي ورثها من أبوه جاي يطهيا، لا بنية الحفظ والرد، يعني لا بنية الحفظ ليكون محسنا وما على المحسنين من سب، لا ما كان هكذا، بل أخذه بنية التملك ومقتضى عموم على اليد الضمان، لأنه اللي خرج من على اليد ياهو اللي أخذها بإحسان، وهذا المفروض ما أخذها بإحسان، أخذها للتملك، لكن معذور كان جاهل معذور. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.